وزدني منك علما يا رب، وزد يا رب منك النفس حزما يا رب، يا رب زدني منك علما يا رب، وزد يا رب منك النفس حزما يا رب، وجنبني بما يرضيك مني، وطهرني به روحا وجسما، وجنبني بما يرضيك مني، وطهرني به روحا وجسما، واغفر لي ذنوبي يا إلهي، وزدني دائما يا رب حلما، ونفسي يا إلهي لا تكلها إلى نفسي وما تهواه دوما، ونفسي يا إلهي لا تكلها إلى نفسي وما تهواه دوما، وعمر بالصلاح قلوب قومي، وزدهم دائما برضاك علما يا رباه، زدني منك علما يا رب، وزد يا رب منك النفس حزما يا رب، يا رباه زدني منك علما يا رب، زد يا رب منك النفس حزما يا رب، وجنبني بما يرضيك مني، وطهرني به روحا وجسما، وجنبني بما يرضيك مني، وطهرني به روحا وجسما، واغفر لي ذنوبي يا إلهي، وزدني دائما يا رب حلما، وزدني دائما يا رب حلما، وزدني دائما يا رب حلما.